الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ورجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رعى البيت فاستقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل من الصفا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وذكر الحديث، هذا جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الذي فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج نادى في الناس بأن يأتوا للحج لأجل أن يعرفوا الأحكام ويؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام. فلما وصل إلى ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة جاءه خبر أن أسماء بنت عميس قد ولدت، وأشكل عليها هذا الحال لأنها جاءت للحج وهي الآن على غير طهارة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل كما يغتسل غيرها وأن تتحفظ وتعمل كل ما يعمله الحاج إلا الطواف بالبيت، لأنه لا يجوز للمرأة النفساء ولا للحائض أن تدخل الحرم ولا أن تطوف. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة لبى بالحج، أهل بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولما ركب ناقته لبى كذلك، ولما علت به إلى البيداء لبى كذلك، فكان كلما على نشزا يعني ارتفع في مكان مرتفع لبى، وكلما انخفض في وادي لبى، وكلما التقى الركبان لبى. وأمر بنا أنه أمر أصحابه أن يلبوا ويرفعوا أصواتهم بالتلبية، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هو وأصحابه. وكان السفر بين المدينة ومكة أياما يقارب الثمانية أيام، كلها مدة للسفر بين المدينة ومكة. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة قصد المطاف وابتدأ من الحجر الأسود وطاف بالبيت سبعة أشواط، وكان يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، بمعنى يسرع في مشيه مع تقارب الخطى. والاصطباع والرمل سنة في الطواف أول ما يقدم الإنسان على مكة، سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة. طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة للمتمتع. والاطباع هو أن يجعل الإنسان وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوفا، وهذا سنة فقط في طواف القدوم، ولا يسن في غيره من أعمال الحج والعمرة. فالإنسان بعد إحرامه يغطي كتفيه ويكشف كتفه عندما يريد الطواف، فإذا انتهى من ذلك قبل أن يصلي الركعتين خلف المقام أو في أي موضع فإنه يغطي كتفيه. وبعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام، وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. وهاتان السورتان عظيمتان تبينان معنى التوحيد، وأن الإنسان عندما يطوف بالبيت لا يعبد هذا البيت، وإنما يعبد رب هذا البيت. وتلاحظون أن سورة الكافرون كل آية منها مصدرة بلا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الكافرون ماذا يعبدون؟ الأصنام، ويعبدون الكعبة، ونحن المسلمين لا نعبد ما يعبده الكافرون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنا أعبد إلها واحدا هو الله، وأنتم تعبدون معه غيره، أو تعبدون غيره دونه. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما دمتم على الكفر فعبادتكم ودعواكم للعبادة لله دعوة كاذبة غير صحيحة، لأنكم تشركون مع الله غيره. ولا أنا عابد في المستقبل ما تعبدون من الأوثان والأصنام. ففرق بيني وبينكم، فأنا أوحد الله وأنتم تعبدون غير الله، لكم دينكم ولي دين. وهذه كلها تبرؤ مما عليه الكفار. ثم تأتي السورة الثانية في الركعة الثانية معلنة إفراد الله تعالى بالتوحيد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله جل وعلا أحد لا شريك له، وصمد يقصده الناس بحوائجهم لا يقصدون غيره، لم يلد فلا أولاد له كما قال اليهود عزير بن الله، وكما قال النصارى المسيح بن الله. فنحن نقول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فلا أب له ولا ولد له، بل هو وحده لا شريك له، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا أحد يساويه، ولا أحد يماثله، ولا أحد يناظره تبارك وتعالى. وهاتان السورتان تنبه على أنك عندما تطوف بهذا البيت إنما تعبد ربه، ولست تعبده هو، كما قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحينئذ فليس هناك عبادة لله بالطواف إلا في هذا المكان، لا يوجد عبادة لله بالطواف إلا في هذا المكان، ولا يشرع للإنسان أن يتعبد بالطواف لغير الله لا في هذا المكان ولا في غيره. فأنت عندما تطوف بهذا البيت إنما تعبد الله ولا تطوف بغير هذا البيت، فلا يجوز الطواف بالأضرحة والقبور، ولا يجوز دعاء أصحابها. فما دام لا يجوز للإنسان أن يعبد هذا البيت فمن باب أولى لا يجوز أن يعبد غيره من المخلوقات، لأن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا، والدعاء هو العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يقصد ضريح سيد أو ولي ويدعوه ويطلب منه حاجته، وإنما يجب عليه أن يقصد الله تعالى الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، هو الذي يحييكم ثم يميتكم، هو الذي بيده الأمر وإليه مرد الخلائق، فهو الذي يستحق أن يعبد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الركعتين قبل الحجر الأسود، وليس في الدنيا مكان آخر يقبل عبادة لله، هو هذا المكان الحجر الأسود، هو المكان الوحيد في الدنيا الذي تقبله عبادة لله تبارك وتعالى، فلا يوجد أماكن أخرى تقبل وتقبيلها يتقرب به إلى الله جل وعلا. وفي هذه الكعبة مكان وحيد يستلم عبادة لله، وهو الركن اليماني والحجر الأسود لمن لم يستطع أن يقبله، وهذه العبادات لا تجتمع في موضع آخر، طواف وتقبيل واستلام، ولا تتكرر في مواضع أخرى، بالإضافة إلى أن هذا البيت هو قبلة المسلمين في مشارق الدنيا ومغاربها، فأينما تولوا فثم وجه الله، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف اتجه إلى المسعى فقصد الصفا وخرج إليه من بابه وصعد الصفا، ثم استقبل القبلة وهو على الصفا ورفع رفع يديه إلى السماء، رفعهما هكذا ودعا الله تعالى ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده، وكبر الله تعالى ثلاثا ثم دعا ثم نزل من الصفا متجها إلى المروة. ولما وصل إلى بطن الوادي وهو الذي وضع عليه العلامات الخضراء، فإن هذا هو المكان المنخفض من وادي مكة، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في المشي، أسرع جدا حتى أنه وصل رداؤه إلى ركبته من شدة الجري، إلى أن وصل إلى الطرف الآخر وهو العلم الآخر، العلم الأخضر الآخر، ف صار يمشي مشيا معتادا، وذهب إلى المروة، فلما صعدها استقبل القبلة ودعا بما دعا به عند الصفا، قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وسعى من المروة إلى الصفا، وهذا شوط ثاني، ثم عاد من الصفا إلى المروة وهذا ثالث، حتى أكمل سبعة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي إلا إذا كان في بطن الوادي فإنه يسرع، والإسراع في بطن الوادي في المشي سنة في حق الرجال دون النساء، أما النساء فإنهن يمشين لأن إسراعهن في المشي عرضة لتكشف عوراتهن، وهن مطلوب منهن الاحتشام وعدم إبداء شيء من مفاتنهن، كما أن المرأة لا يسن لها أن ترقى الصفا، وإنما تقف عنده إذا وصلت إلى حد الصفا فإنها تلف وتعود، لأن صعودها عرضة أيضا لإبداء شيء من زينتها ومفاتنها. ونهاية ما بين الصفا والمروة هو الجدار الفاصل بين خط الذهاب والعودة، فينتهي السعي بانتهاء الجدار المتوسط بين طريق العربات الذي في وسط المسعى، فإذا وصل الإنسان إلى نهايته فإنه يكون قد أكمل الشوط في السعي. وبعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم من الأشواط السبعة، أمر أصحابه من لم يسق منهم هديا وكان قارنا أو مفردا أن يتحلل بعمره، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل النسك من أن يكون الإنسان قارنا أو مفردا إلى أن يكون متمتعا، وهذا دليل على أن التمتع هو أفضل الأنساك، إلا من ساق الهدي، ومن ساق الهدي هو الذي أتى بالهدي من بلده إلى مكة، فإن هذا لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، فيبقى بإحرامه حتى يذبح هديه يوم العيد ولا يذبحه قبل ذلك. فتحلل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا من كان معه هدي، فإنه بقي بإحرامه حتى أكمل حجه. وهذا ينبهنا على أن الإنسان يجب عليه دائما أن يتحرى في عبادته طبق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، أي اقتدوا بي فيها، فلا تزيدوا ولا تنقصوا، ولا تتركوا شيئا من الواجبات، ولا ترتكبوا شيئا من المحظورات. فعلينا أن نحرص على صدق المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا.